الإنسان إذا جلس يحاسب نفسه ونظر في نعم الله عليه وآلاء الله عليه ونظر في مخلوقات الله العظيمة لا شك أنه يستفيد. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، لكن لكل أحد لأولي الألباب، وما يوفق لمثل هذا إلا من ذكر بعد ذلك، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم هم الذين يوفقون للتذكر والتفكر.